نغدو كأسراب الحمام على الدوام تطير حتى لا تبين. غنت بنادق صيدنا في الطائرين الصامدين في كل حين. وطن يشرده البنون، لحن تكفنه السنون، ليل تطارده المنون، قيد يحاصر معصم المتكاتفين، سرج على ظهر الخيول من البشر، صوت على ظهر الأسود من البشر، سجن يصادر كل أفكار البشر، لمن الأثر؟ يا ربنا رحماك والطف بالقدر. في كل حين حام وسام في الأثر، هو اللون يدركه الخبر، ما بين أبيضنا وأسودنا وأحمرنا وأسمرنا أضاع الكل ألوان الصور. في كل حين أيوب يلفح وجهنا بالصبر، أيوب يلفح وجهنا بالصبر في بحر الضرر، فنمر من عنق الزجاجة في متاريس الخطر، ونتيه بين الأمنيات، بين الأمنيات على غيابات السفر. في كل حين وتر يرن على وتر، حجر يلف بصدقه لون، لون الحجر، والصبح مل مرارة الأحزان في بحر الضجر. والحب غادر موقف الأحباب في خدر الظفر. في كل حين تتفاقم الآهات حتى تحتبس، ويضيع في الصدر النفس، وخواء جيب النور آذن بالفلس. لمن الغلس؟ لمن الغلس؟ العدل في الدنيا احتبس. في كل حين تتثاءب الكلمات تشرق بالدعاء، ويموج في الدنيا الرثاء، والناس في أحوالهم كالأسوياء، وليس فيهم أسوياء. في كل حين نغفو على الطرقات نلتمس الفناء، ونحس أننا أغبياء، فيموت فينا الكبرياء، ويدوسنا الأغراب والأحباب إن عز اللقاء. في كل حين تتوارد الأفكار دون قيودها، وعقودها مقطوعة منقوضة طول المقيل،

وفي استحياء خطوتها دليلها أنها تبكي وتعتذر، تعتز تهتز أو تحتز في صلف رأس الشموخ فتعلو ثم تنتحر. تكبرت وتعالت في تبخترها فالقلب يحذر منها ثم ينتظر. أمامها كل ما في الأرض من متع، وخلفها النار والأخطار والقهر. يا من لها دمي المسفوح أنزفه مداد حبر على الأوراق يحتضر. السحر فيك حلال فاسحري قلمي، فحبري المر في الأقلام ينفجر. يا من لها في فؤادي ألف أغنية، يا من لها في فؤادي ألف أغنية، وفي خيالي منها تعذب الصور. يا من لها كل أوزاني وقافيتي، وكل ما سطر التأريخ يندثر. خذي جميع مجاديفي وأشرعتي وأبحري، ودعيني فيك أنحسر. أنا المغامر في بحر الحروف، فما لمحت طرفك إلا خانني الحذر. أسير في وحشة الأشعار، ما وقفت يدي عن الشعر حتى ينتهي العمر. أخاف ربي ولا أخشى سواه، ولو كانت علي جبال القهر تنهمر. ننام نكتب أفراحا فنبصرها تدثرت بصباح الحزن تختمر. أكلما شاع حرف في صحائفنا رموه بالظلم والأيام تعتبر. غرائب الشعر أنواع منوعة، فيها الحقير وفيها القبح والحور. من راود الحسن كي يبقى له أبدا فقد تكلف ألا ينتهي السمر. ومن سعى نحو غايات ليدركها يصيب منها وينسى حظه الضجر. أفكارنا بنمير الحق شامخة، وبالتزلف لا يبقى لها أثر. تموت كل حروف الشعر إن خضعت، وإن تسامت ففيها الحق والظفر. ما كل من وزن الأشعار يحسنها، يا رب وازن بيت خانه الوتر. غرابة الشعر ليست كل غايته، ففي الوضوح جمال زانه السفر. تنحر القوم أي الشعر يرفعنا، فقلت ما كان بالإيمان يأتزر. الشعر ليس خيالا، تلك ذو ومن بالله بالحق بالأخلاق قد كفروا. وإنما الشعر إيمان وتضحية يموت عند سماها الزيف والهذر. يا من على هامش التأريخ يكتب في صحائف الزور كل القوم قد عبروا. أين امرؤ القيس والمجنون وابن الجلا سارت بهم زمر في إثرها زمر. سيجمع الله يوم الحشر من كتبوا حقا ومن زوروا التاريخ أو غدروا فاكتب ولا تخشى إلا الله إن فتى يسعى إلى الله حتما سوف ينتصر إن فتى يسعى إلى الله حتما سوف ينتصر. صاحبكم في هذا العمل مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض 11573 صندوق بريد 528224 هاتف وفاكس 4259502 وكان معكم في الإخراج والهندسة الصوتية عمرو فواز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.